بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله أتى نبي أولى بالمؤمنين

يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جئتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وما هي بعوره

وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفراق قد يعلم الله Oh! يا أيها النبي

صراط